بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو معالي شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا، شيخنا حفظه الله تعالى يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وقد وصلنا إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ابتدأ الشيخ في شرح هذا الحديث، وابتدأ في ذكر أطرافه، ووصل إلى الطرف الرابع من أطراف هذا الحديث. أقرأ هذا الحديث ثم يبدأ الشيخ ما كان قد بدأه في اللقاء الماضي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر ثلاثة من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري، والموضع الرابع في كتاب اللباس في باب الطيب في الرأس واللحية. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في هذا الموضع من كتاب اللباس: قوله باب الطيب في الرأس واللحية، إن كان باب بالتنوين باب، نعم، الطيب في الرأس واللحية، إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك، الطيب في الرأس واللحية يعني فقط. إذا كان باب بالتنوين وما بعدها جملة مستقلة، وإن كان بالإضافة باب الطيب، وإن كان بالإضافة في التقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب يعني في الرأس واللحية. قالوا إسحاق بن نصر هو ابن إبراهيم بن نصر، نسبه إلى جده، وإسرائيل هو ابن يونس، وأبو إسحاق هو السبيعي. قوله بأطيب ما أجد يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبله، باب تطييب المرأة زوجها بيديها. الباب الذي قبل هذا باب تطييب المرأة زوجها بيديها، ولعله أشار بالترجمة إلى الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء. جاءت التفرقة بين طيب الرجال والنساء، وأن طيب الرجال رائحة بلا لون، وأن طيب النساء لون بلا رائحة. ويأتي: هل يتطيب الرجل من طيب زوجته إذا لم يجد طيبا، كما جاء في حديث الجمعة، نعم، ومن السنن أن يمس طيبا، فإن لم يجد ولو من طيب زوجته، من طيب امرأته، فلا يكون هذا من باب التشبه لأنه مأذون به. وقال ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك بخلاف الرجال، يعني من أنواع ما يضعه النساء في وجوههن من الأصباغ للتجمل، ومنها الطيب الذي له لون، ولا يمنع من ذلك لأنها مأمورة بالتزين ومأذون لها بذلك بخلاف الرجل. أو الرجال، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. انتهى. نعم، لمنعه من التشبه بالنساء، لكن إذا لم يجد إلا طيب زوجته فهو مأذون له أن يتطيب من طيب زوجته كما جاء في الحديث الصحيح. فإن لم يجد إلا طيب زوجته أصاب منه. على كل حال التشبه في هذا مأذون به، لكن ينبغي أن يراعى مسألة عدم التشبه، فلا يوضع في الوجه منه إذا كان له لون، إذا كان له لون. وذكر الإمام الحافظ ابن القيم في الهدي زاد المعاد فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب، فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب، فقال: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. في قوله فلا يرده لا ناهية وتقتضي جزم المضارع، والمضارع مضعف، يعني حرف مشدد بحرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، فالدال الأولى ساكنة لأن الحرف الأول من المشدد، والثانية ما حكمها؟ لو فك الإدغام قيل فلا يردده، فلا يردده، لكن مع الإدغام هل يقال فلا يرده ولا موجب للنصب هنا، أو فلا يرده فيعاد الفعل إلى أصله من غير العامل، وحينئذ يكون العامل ملغى؟ النووي رجح الضم في شرح مسلم: إنا لم نرده عليك، قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم، رجح الرفع النووي تبعا من باب الإتباع للحرف الذي يليه الهاء، وهي مضمومة. وإن كان الذي بعدها مفتوح لم نردها أتبع صار مفتوح، هذا اختيار نووي. وعلى كل حال الحرف عامل بالاتفاق، وعمله الجزم، الجزم غير ممكن. نعم. فإذا لم يكن الجزم غير ممكن، هل نرد الفعل إلى أصله قبل العامل فيظن في العامل الإلغى، أو نسلك به مسلكا يعرف القارئ والسامع أن العامل مؤثر، لكن ما هذا التأثير؟ يعني إذا قال لم نرده قلنا العامل غير مؤثر، وإذا حركناه بحركة تخالف أصله قلنا العامل أثر، لكن ما أثره؟ الفتح، ما دام ما يمكن الجزم. وإرجاعه إلى أصله يلغي العامل، وإرجاعه إلى غير أصله يقول أن العامل مؤثر، لكن ما الذي حرف أو حرف هذا العمل من السكون إلى الفتح؟ السكون مستحيل. صحيح. نعم، لأنه لا يجتمع ساكنان. نعم. هذه المسألة من دقائق المسائل النحوية، والخلاف فيها كما ترون، والذي يظهر أننا نبين أثر العامل وأنه أثر في الفعل، وإذا لم يمكن تأثيره الأصلي لا نرجعه إلى أصله الذي يدل على إلغاء العامل. نعم. نعم. فننحو به منحى النصب يدل على أنه عامل، لكن ماذا عامل؟ مثل تحريك الكلمة بالكسر لالتقاء الساكنين. نعم. نعم. أصل الكسر ما يدخل الفعل. صحيح. الجر ما يدخل الفعل، هو من علامات الأسماء، لكن إذا وجد في فعل نعم يلي هذا الفعل ساكن فإننا نحركه بالكسر، وإن كان ليس من من من من موارد الكسر، لأنه فعل، مما يدل على أننا أعملنا، لكن أي عمل إرجاعه إلى أصله قبل دخول العامل هذا إلغاء للعامل، وهذا لا يتأتى وإن اختاره النووي. والنووي في شق كلامه الثاني لو كان الفعل لم نردها لأتبع الفعل الحرف الذي يليه ومفتوح، أما إذا كان مذكر وقلت لم نرده فمن باب الإتباع تقول نرده بالضم. وإذا كانت إذا كان الضمير لمؤنث قال نردها. حسن الله عليكم. هذه من الدقائق، يعني كثير من طلاب العلم يقرأها في النووي ولا يدري ما المقصود. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم. الأكب الزبل، الزبالة. نعم. وفي النهاية لابن الأثير نقلا عن الزمخشري: الكبى الكناسة، وجمعه أكباء، ومنه الحديث: لا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في دورها، أي الكناسات. وذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها، سكة يتطيب منها وعاء للطيب. وسبق أن ذكرنا أن جؤنة العطار هي وعاء الطيب. وصح عنه أنه قال: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام وإن كان له طيب أن يمس منه. وفي الطيب من الخاصة، وفي الطيب من الخاصة أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولذلك الملكة تتأذى من الرائحة الكريهة. نعم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أطيب الخلق وأشرفهم على الإطلاق. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، ونساؤه أطيب النساء لأنهن له، الطيبات للطيبين وهو أطيب الخلق. على كل حال، من طعن في عائشة ورماها بما ترمى به من بعض الفرق الذين يغلون في آل بيته ويذمون أصحابه ويقذفون عائشة قاتلهم الله، يرد عليهم بهذا: لو لم تكن طيبة لما كانت لأطيب الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان في النساء والرجال، يعني الطيب للطيب والخبيث للخبيث، نعم، هذا إن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال، فالطيب من الرجال يناسبه الطيب من الأعمال، والخبيث من الرجال يناسبه الخبيث من الأعمال، وكذلك الأقوال. وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، إما بعموم هذا بما يشمل النساء الطيبات للرجال الطيبين والرجال الطيبون للنساء الطيبات، إما يشمل هذا وغيره، يشمل هذا النساء والرجال ويشمل الأمور الأخرى من الأقوال والأفعال، إما بعموم لفظه، لأن ال جنسية وهي من صيغ العموم، أو بعموم معناه. بعموم معناه، اللفظ من ألفاظ العموم لأنه مقترن بأل الجنسية، جنس الطيبين لجنس الطيبات، أو جنس الطيبات لجنس الطيبين، هذا عموم اللفظ. أو بعموم المعنى، الطيب كما يشمل الرجال والنساء يشمل أنواع أخرى من أمور الحياة من الأقوال والأفعال وغيرها. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. فيما يتعلق شيخنا حفظكم الله بالطيب، هل يشرع بناء على ذلك ويسن الإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أن يتطيب ويتعطر مثلا ببعض العطور ذوات الروائح الطيبة؟ إذا أراد أن يؤدي عبادة هو مأمور لا سيما في الصلاة أن يتزين وأن يأخذ زينته للصلاة، كما جاء في قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ومثلها أنواع العبادات الأخرى التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. أيضا شيخنا، هل يأثم من يتجاوز في أيامه، يعني ربما 7 أو 10 أيام لا يغتسل حتى يصدر منه بعض الروائح الكريهة؟ وإذا كان ينبعث منه روائح كريهة فكما قال الإمام مالك وغيره يأثم، يأثم. ولذلك جاء النهي عن من، النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد وأن يصلي مع الجماعة، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى من بنو آدم. فعلى الإنسان أن يهتم لذلك ويحرص على أن يظهر بمظهر المسلم اللائق، بخلاف بعض الناس الذي لا يكترث، لا سيما من العمالة الذين لا يمكنهم عملهم من تغيير ملابسهم أو تغيير جواربهم، وهذا كثيرا ما ينبعث من روائح كريهة لبعض الناس. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه، والله المستعان. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم. حتى اللقاء بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.